سيدة أدت العمرة ولم تأخذ من شعرها شيئا، ماذا يجب عليها أن تفعل؟ الآن تأخذ من شعرها، نعم، إذا لم تكن يعني ذات زوج أو من يرى أن التقصير واجب فتجبره بدم. ما الذي يبدأ به طالب العلم عند بداية الطلب؟ يبدأ بكلمة التوحيد، ثلاثة الأصول، أصول الإسلام، كتاب التوحيد، ويبدأ بحفظ القرآن، وشيئا فشيئا يعني 10 آيات، ثم إذا أتقنها التي بعدها، وهكذا، ويختار الأوقات التي يكون فيها مرتاحا، كبعد صلاة الفجر وآخر الليل ونحو ذلك. إذا أوترت واستيقظت قبل الفجر وأردت التهجد، هل أتم الوتر أو لا أم ماذا؟ إذا أوترت وقمت في آخر الليل قبل الفجر وأردت أن تصلي فتصلي مثنى مثنى، هذا الأولى. والوتر كما أوترت يعني سابقا لا تعيده، لا وتران في ليلة. إذا نويت صلاة السنة ركعتين ثم وجدتني أقوم للثالثة، هل أكمل 4 أم أجلس؟ إذا وجدتك تقوم للثالثة ولم تستتم قائما فالأولى أن تجلس، أما إذا استتممت قائما فانوي البداء بالثالثة ثم تصلي 4 وتسجد للسهو. نعم، شخص أخذ قرض ربوي من أحد البنوك الربوية وبنى به منزلا، وهو الآن يسكن هذا المنزل، والآن قرر التوبة إلى الله والتخلص من هذا القرض نهائيا، فهل ترجيع ثمن القرض مع الفوائد إلى البنك؟ والتوبة النصوح إلى الله هي العلاج الكافي، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. لكم رؤوس أموالكم، رأس ماله هو الذي يبقى له، أما ما كان يعني ثم هو دفع هذا الشيء، فالذي أخذ الربا يعني هو الذي يبوء بإثم الربا، وأنت ما دمت يعني أعطيتهم الربا ذاك معصية، ولكنك إذا تبت فكما قال الله عز وجل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. لا، الاستواء معلوم والكيف مجهول. هل ينطبق هذا الكلام الذي تقوله على قول الإمام مالك؟ ما ينطبق. المعنى معلوم والمعنى مشترك، ليس الكلية، المعنى الكلي من الاستواء المشترك ليس له وجود في الخارج، وجوده في الذهن فقط، فهذا المعنى العام. المعنى الخاص إذا أضفته إلى الله أخذ خصائص الله، وخصائص الله لا يشترك فيها غيره، وإذا أضفته إلى المخلوق استوت على الجودي، أخذ خصائص المخلوق، والله عز وجل ليس فيه شيء من خصائص المخلوق. وإذا أضفت إلى الله عز وجل أخذ خصائص الله، وإذا أضفته إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق، وليس لله من خصائص المخلوق شيء، ولا للمخلوق من خصائص الله شيء. ما أدركته من هذا هو المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، وليس هذا المثل الأعلى هو حد صفته فيما خرج عن تصورك، بل لله عز وجل من الكمال ما لا يحيط به خيال ولا يقع في تصور تقطع الطمع عن أن تدرك الكيفية. فالاستواء معلوم